مسيرة حياتي. صفية المهندس. إخوتي وأخواتي، نبدأ معا صفحة جديدة من صفحات حياتي. ووقف البطل يتكلم بالإنجليزية كلام كثير، فدخلت أنا إلى المسرح وقلت له بمنتهى العنف وبمنتهى الشدة الجملتين اللي حفظتهم واللي قالهم لي رئيس القسم. قلت الجملتين، لكن كانت في مفاجأة لم أكن أتوقعها ولم يكن يتوقعها رئيس القسم نفسه. فما أن انتهيت حتى دوت القاعة بتصفيق حاد لم يحدث من قبل. اندهشت لدرجة أني وقفت ساكنة لا أستطيع التحرك. المهم، هذا التصفيق الحاد الذي قوبلت به الكلمة اللي أنا قلتها كان السبب في أني عندما انتقلت إلى السنة الثالثة من الكلية ناداني رئيس القسم وقال لي أنا رشحتك لتكوني بطلة للمسرحية الجديدة اللي هتقام آخر السنة. وكانت مسرحية، أفتكر كانت هاملت، وفعلا أخذت البطولة وقوبلت مقابلة ليس لها مثيل من قبل. أعود الآن إلى اللوج اللي كان فيه الإذاعيين، فعلمت فيما بعد أنهم عندما شاهدوا تمثيلي كانوا حريصين على أن يعرفوا اسم هذه الممثلة الجديدة. كان هناك نشرة توزع باللغة الإنجليزية فيها أسماء الأبطال، وقرأوا اسمي صوفي زك. تعجبوا، قالوا اسم عجيب قوي، ايه اسم الصوفي زك دي قطعا مش مصرية. بعضهم قال يا خسارة، دي البنت دي لو كانت مصرية كنا خدناها مذيعة معانا في الإذاعة، صوتها جميل وصوتها واضح وصوتها صريح من الأصوات اللي احنا بنحبها. وانتهى العام وانتقلت للسنة الرابعة في كلية الآداب، وكانت المسرحية التي ستقدم في ذلك العام كانت مسرحية زوجات وينسر المريحات اللي هي ميري وايز وفينسر، وطبعا أخذت أنا دور البطولة. وكما قال لي الإذاعيين فيما بعد، قالوا إننا كنا حري الإنسان لا نعرفها ولا نعتقد أنها مصرية، فإن اسمها كما هو موجود في البروجرام الذي يوزع علينا اسم صاف زكي. فما معنى صاف زكي؟ لابد أنها يعني شخصية أجنبية. وفجأة وهم يتداولون في هذا الكلام، فوجئنا قبل أن تبدأ المسرحية بعبد الوهاب يوسف يدخل علينا اللوج، يقول هقول لكم على أغرب خبر سمعتوه. انتوا عارفين مين صاف زكي البطلة في المسرحيات؟ قالوا له آمين. قال لهم دي بقى اسمها صفية زكي المهندس، وهي كريمة الأستاذ الكبير زكي بيه المهندس، عميد كلية دار العلوم ونائب رئيس المجمع اللغوي، وهي تسكن في العباسية، ورقم تليفونها كذا. وغدا إن شاء الله نواصل المسيرة. مسيرة حياتي. صفية المهندس.